بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وقوانين المعاد، وقد انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون الأول والمرتبط بالمعاد والحياة، وذكرنا فيه الفروق الكبيرة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة وكيفية استثمار هذه الحياة الدنيا للاستفادة من الفرص والمتاع العظيم والبقاء الدائم في الدار الآخرة. وفي هذه الحلقة وما بعدها نتناول القانون الثاني وهو المعاد والأعمال. هذا القانون الذي عبر عنه القرآن الكريم في محال كثيرة، كقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لذلك اليوم القيمة فيه للأعمال، يعني الإنسان في هذه الحياة الدنيا تكون هناك ممارسات يعني كثيرة، نائم مثلا هذا النوم أو آكل أو شارب أو يلبس أو أشياء كثيرة جدا من الأعمال الضرورية لحياته. لكن ما هو الشيء الذي سيراه هناك أو سيهتم به هناك؟ هو تلك المكاسب التي كسبها، تلك الأعمال التي قام بها والتي كان لها الخير، كانت خيرا أو كانت شرا أو حتى كانت غفلة، فهذه الأعمال هي التي يلقاها هناك. ولذلك العاقل هو الذي ينظر إلى ما يبقى، لا يهتم فقط في حياته الدنيا بشغل نفسه بالأشياء التي أشياء العادية البسيطة المباحات كما نعرف، بل يحاول أن يستثمرها في الأعمال، في الأشياء التي يكسب منها الأجور العظيمة، في الأشياء التي يؤدي بها ما كلف به من واجبات. كذلك الله تعالى يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه من جرائم، من آثام، من تعديات، من مظالم، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. عندما الله تعالى يقول أحصاها يعني بكل جوانبها، بآثارها، بالنيات المرتبطة بها، بالدوافع الدافعة إليها، العمل وكل ما يحيط به من تصرفات. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حاضر أمامه، يراه رأي العين. والله تعالى يقول كذلك: علمت نفس، بعد ذكر مشاهد القيامة في سورة التكوير، علمت نفس ما أحضرت. يعني في ذلك اليوم الإنسان يتذكر فيه ويرى فيه كل ما قام به. ولذلك طبعا القرآن الكريم مليء بهذه المعاني لنستفيد منها، هذه تحذيرات إلهية، هذه تنبيهات إلهية، أن الذي ينفعنا هنا هو العمل. العمل هو البذور التي نبذرها في أرض الدنيا لنحصدها في الآخرة. من اختار البذور الجيدة، البذور الصالحة، فيلقاها هناك نعيما مقيما. ومن بذر الأشواك فسيحصد الأشواك، ولن يجني الشخص الذي يزرع الحصرم لن يجني العنب، سيجني من يزرع الشوك لن يجني العنب. فلذلك اهتم، يعني بما أن المسيرة قرآنية فقائد المسيرة القرآنية اهتم باهتماما كبيرا بهذا الجانب، وقد ذكرنا سابقا نماذج عن هذا الموضوع، ولكن سنذكر هنا حول هذا بصفة خاصة. منها ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، حيث قال: ما تعمله ولو بمثقال ذرة من الخير أو مثقال ذرة من الشر لا بد من الجزاء عليه، ما تقوله من الخير أو تقوله من الشر ستلقى عليه الجزاء. هذه طبعا قاعدة مهمة، يعني أن الخير حتى لو كان صغيرا، المؤمن لا يحتقر الخير، اتقوا النار ولو بشق تمرة، بمثاقيل الذر، يعني كل تصرف يتصرفه هو في الحقيقة يحمي نفسه، يعني هذا مثل البناء، ربما يكون البناء ناطحة سحاب، ولكن كل لبنة في اللبنة لا تساوي شيء أمام ناطحة السحاب، ولكن لا يمكن بناء ناطحة السحاب من تلك اللبنة، ولا يمكن أن نضع قالبا أو نضع اللبنة أو نصنع اللبنة من دون رمل، من ذرات الرمل الصغيرة، من ذرات الإسمنت الصغيرة، فهكذا. وبالتالي تلك الأشياء الصغيرة هي التي تتشكل منها الأشياء الكبيرة. المؤمن يعني لا يحتقر العمل، العمل الصالح. لا تحقرن، الحديث الرسول صلى الله عليه وآله، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني أي شيء يمكن، يعني حتى أشياء بسيطة إذا كان في إمكان الشخص أن يعملها. طبعا إذا كان في إمكانه أكبر، الله تعالى يحاسبنا يوم القيامة على ضوء ما أعطانا. وهذه الحديث وهذه النصوص لا تحثنا على القيام بالأعمال الصغيرة، ولكن تحثنا على إعطاء أو تقديم ما عندنا حتى لو كانت صغيرة، لأن كل شيء حتى لو كان الشيطان أحيانا يأتي للإنسان من هذا الجانب. ماذا يفعل هذا الذي قمت به؟ إذا بعض الناس ليس لديه مال فيتصدق بشيء بسيط، فيقول له كيف تتصور أن هذا المال سيسد حاجة الناس الكثيرة والفقراء كثيرون؟ المؤمن يقول أنا أؤدي واجبي، الله تعالى هو الرزاق، هو الكفيل بإغناء كل أنا، هذا هو المتاح لي. والله تعالى ذكر هذا عن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، فلذلك الشخص يؤدي ما عليه. بعض الناس في الجهاد يستطيع أن يذهب بسلاحه بماله بكل شيء، بعض الناس ليس لديه القدرة الجسدية فيكتفي بماله، بعض الناس ليس لديه لا القدرة الجسدية ولا القدرة المادية، فماذا يفعل؟ يستطيع أن يقول كلمة الحق، ينشر عبر وسائل التواصل، عبر الناس، توعية الناس، وبحدود المتاحة له. حتى مجرد استعداده للتضحية واستعداء وولائه للذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله ونصرته لهم، هذا عمل صالح. وبالتالي أعمال الصالحة الله تعالى يعني كثيرة جدا، ولا نحتقر. الإشكال الكبير هو الاحتقار. الآن حتى الذين يقفون في وجه المقاومة الشريفة، الجهاد الشريف، ماذا يقولون؟ ماذا تفعلون أنتم؟ يعني أنتم مقارنة بالأعداء. السعودية لديها ترسانة مسلحة ضخمة جدا بمئات الملايير من الدولارات، وأنتم مستضعفون في اليمن، وسطاء محدودين. ولكن المؤمن لا ينظر لهذا الأمر، نحن علينا الإعداد والله عليه الإمداد، الله توكل بالإمداد والفضل الإلهي، ولذلك نؤدي واجبنا، نحن نقدم مهما كان صغير، الله تعالى يبارك في ذلك الصغير ما دام مرادا به وجهه، تنصر الله ينصركم. ولذلك يعني هذا الأمر يعني لما ذكر في القرآن الكريم من الدعوة إلى الاهتمام بالصغير والكبير، سواء من الأعمال الصالحة أو من الأعمال السيئة. يعني حتى الأعمال السيئة الشخص لا يحتقر، لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من تعصيه. هذه معصية ليست هناك، يعني عندما ننظر إلى عظم الله سبحانه وتعالى ليست هناك معصية صغيرة، الله عظيم كريم كبير متعال. يعني بعض التصرفات يعني الإنسان لو قام بها أمام مديره لا قامت القيامة، المدير تقوم قيامته، كيف التصرف هذا التصرف معي؟ ثم يتصرف ذلك التصرف مع الله ثم يقول هذه صغيرة. يعني مجرد كلمة صغيرة واحتقار المعصية كبيرة من الكبائر، لكيف تقابل الله تعالى بذلك ثم تهون احتقار المعاصي أعظم من المعاصي نفسها. ولذلك الله تعالى أمرنا بتعظيم الشعائر وتعظيم الدين وتعظيم الحدود الشرعية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأحكام الشرعية نعظمها، نحترمها، نقدرها. لماذا؟ لأننا الاستهانة بها ليس فقط استهانة بها، نشر لهذه القيم وإتاحة لنزيد، لأن الشيطان لن يرضى بذلك القليل أو بذلك الصغير الذي توهمته، بل سيضيف إليه. وهكذا يعني مثل كرة الثلج تبدأ صغيرة ثم تتراكم ما حولها إلى أن تكبر. ولهذا ورد في الحديث كالراعي، يعني واتقوا الشبهات، كالراعي ثم تشبه المثل، قال كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يعني العاقل هو الذي يعني كما يقال يترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يتورع لدينه، يحتاط لدينه. ثم ذكر السيد عبد الملك أهمية هذا القانون، قانون الأعمال في الآخرة، وكون هذا العمل هو الأجر الذي ننال به الجزاء في الآخرة، هو الذي على أساسه تكون محاكمات الآخرة. ذكر أهمية هذا القانون ودوره في الإصلاح والاستقامة، فقال: مسألة مهمة يجب أن يستشعرها الإنسان وأن يستحضرها، أن يستشعر قرب لقاء الله سبحانه وتعالى حتى يتهيأ، حتى يدرك أهمية هذا المستقبل الذي هو قادم ولا بد منه. هذه الحياة هي متاع، متاع محدود، مثل المتاع الذي يحمله المسافر. المسافر لا يحمل كل بيته، يحمل متاعا محدودا، أشياء قليلة قد يستفيد منها في سفره. قال: هذه الحياة متاع، لو نلت فيها ما نلت من متاعها، من خيراتها، من رغباتك فيها، محدودة ومع المنقصات وتنتهي. لكن ما هو قادم في الآخرة؟ أمر عظيم جدا يستحق منك الاهتمام المستمر والجد المستمر. وهكذا ذكر في محل آخر أهمية هذا القانون، وذلك عند حديثه عن الموقف والحساب، حيث قال: مما يتجلى في ساحة الحشر يوم القيامة في مرحلة الحساب تتجلى أمور مهمة جدا، وفي مقدمتها أهمية الأعمال. الإنسان في هذه الدنيا قد يكون مستهترا تجاه كثير من الأعمال، إما كثير من أعمال الشر التي تشكل خطورة كبيرة عليه في عواقبها ونتائجها في الدنيا وفي جزائها الكبير في الآخرة، أو تجاه كثير من الأعمال المهمة، من الأعمال الصالحة، من أعمال الخير، من المواقف المحسوبة له عند الله سبحانه وتعالى، لها أثرها، ولها أثرها الطيب وأثرها الإيجابي وأثرها المفيد في الدنيا وجزاؤها العظيم عند الله في الآخرة. إذن هذه الأعمال بمختلف أنواعها، قد تكون الأعمال أقوال، قد تكون نيات طيبة، قد تكون مواقف طيبة. هذه الأعمال قد تكون كبيرة في أثرها، قد تكون صغيرة. المؤمن يؤدي واجبه في أي كان، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن وضع في أي محل يؤدي واجبه، في أي وظيفة يؤدي واجبه، إن كان في السوق كان مؤمنا في السوق، وإن كان في البيت كان كذلك، هناك واجبات مرتبطة بكونه في البيت. حتى في وقت راحته عندما يجلس أمام التلفاز هناك واجبات، ما هي القنوات التي يشاهدها، ما هي البرامج التي يشاهدها، كل هذه الأمور، كم هو المدة، كذلك إذا حضر وقت الصلاة وهو كذلك كيف ماذا يفعل. وبالتالي الأعمال يعني مرتبطة بالحياة جميعا، الأعمال ليست هكذا يعني كتلة أو شيء معين نؤديه في أي وقت، لا، الأعمال كل حياتنا مرتبطة بالأعمال، وفي كل المواقف، ليس هناك موقف من المواقف في حياتنا إلا وللشريعة ولله سبحانه وتعالى في حكم. يعني الشخص كان موظفا، كان مديرا، كان وزيرا، كان خضارا، كان جزارا، كان فلاحا، كان عاملا في مصنع، كان مهندسا، كان طبيبا، كل شيء له مسؤولياته وأدواره وأعماله الصالحة الخاصة به. ثم أورد قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعلق على الآية الكريمة بقوله: يقول الله جل شأنه إنا نحن. انظروا، هذه الكلمة لها مهابة في نفوس المؤمنين، إنا نحن. الله تعالى هو الذي يخبرنا عن هذا الأمر، ونكتب، والله تعالى هو الذي يكتب، طبعا لأن الملائكة عندما تكتب بأمر من تكتب؟ بأمر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعلم كل شيء. الملائكة هذا من باب الحكمة الإلهية، وإلا فإن الله تعالى لا يحتاج لا إلى كتب ولا إلى كتب ولا إلى شهود، الله يعلم كل شيء. يقول: إنا نحن، الله ربنا عظيم الشأن المحيط بكل شيء علما، أحصى أعمال كل منا وما قدمه كل واحد منا، قد أحصاه الله بكل جزئياته وتفاصيله، ما قدم كل منا، ليس هذا فحسب، بل والآثار لكل عمل، كل عمل وله آثاره في هذه الحياة، قد تكون آثارا طيبة وقد تكون آثارا سلبية وسيئة وخطيرة، والعمل الذي آثاره سيئة تبقى الآثار بنفسها محسوبة على الإنسان ويجازى عليها. وفي كثير من الأعمال ستكون الآثار أكثر، آثار الأعمال أكثر أهمية وأكبر من مستوى العمل بنفسه. أثر العمل في كثير من الحالات أكبر من نفس العمل، وهو الذي يجعل لذلك العمل أهمية معينة أو خطورة معينة. ولذلك هذه المسألة مهمة جدا، وآثاره ما نكتب ما قدموا، وآثار كلمة آثارهم ربما تكون أخطر من ما قدموا من الأعمال نفسها. والحمد لله رب العالمين.